بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس، التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس 39، النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. الشرح. وكان أبو حاتم وأبو زرعة على طريقة السلف ينهيان عن مجالسة أهل الكلام ومجادلتهم ومخاصمتهم، وينهيان عن النظر في كتب المتكلمين، وكان يقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، فإن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتبهم تؤدي إلى الاغترار بهم، وربما علق في القلب شيء من زخرف قولهم الباطل، وكذلك المجادلة معهم والخصومة تزيد من شرهم وترفع من قدرهم. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد جاء ذم الجدال والخصومة في الدين بالباطل في الكتاب والسنة، والمراد به المراء بالباطل والإعراض عن الحجج الشرعية والسنن والأدلة وكثرة الخصومات، كما صح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. قال البغوي: الألد الشديد الخصومة، واللدد الجدال والخصومة، يقال رجل ألد وامرأة لداء وقوم لد. قال سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا. وقال: بل هم قوم خصمون، يقال لددته أرده إذا جادلته فغلبته. قال ابن حجر: الألد الكذاب. وكأنه أراد أن من يكثر الخصومة يقع في الكذب كثيرا، والسبب في بغض الله سبحانه للمخاصم لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه، لأن أكثر المخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين. انظر فتح الباري الجزء 13 181. قال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، ألا أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 236. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص رضي الله عنهما أنهما قالا: ما جلسنا مجلسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا به أشد اغتباطا، جئنا فإذا رجال عند حجرة عائشة رضي الله عنها يتراجعون في القدر، فلما رأيناهم اعتزلناهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجرة يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يعرف في وجهه الغضب، حتى وقف عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: يا قوم، بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فقال: أيها الناس، دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر. رواه أحمد وابن ماجه والهروي في ذم الكلام 52، وسنده حسن. وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضربت قبة في مؤخر المسجد، ورجلان يتماريان في القرآن، فسمعنا شيئا يحرك أطناب القبة، فالتفتنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلع حاسرا عن ذراعيه قد احمر وجهه، فقال: أما إنه لم تهلك الأمم حتى إنهم وقعوا في مثل هذا، يضربون القرآن بعضه ببعض، ما كان من حلال فأحلوه، وما كان من حرام فحرموه، وما كان من متشابه فآمنوا به. رواه الهروي في ذم الكلام 53. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي: حسن غريب. وفي الباب عن سعد، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 880. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي، وهو حسن بشواهده عن ابن عمر عند ابن ماجه، وعن جابر رواه ابن ماجه، وعن أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه، وعن ابن مسعود رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه بسند صحيح أحمد، والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وقد كان السلف ينهون عن النظر في كتب أهل الباطل، حتى لو زعم أربابها أنها من العلم أو الكلام، ففي الكتاب والسنة غنية مغنية عن كل ما سواهما، كما صح عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد والدارمي بنحوه. وعن مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود رضي الله عنه بكتاب فقال: إني قرأت هذا بالشام فعجبني، فإذا هو كتاب من كتب أهل الكتاب. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. وعن إبراهيم النخعي سمعته يقول في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أغري بعضهم ببعض في الجدال في الدين، رواه الهروي 69. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وفي رواية المراء في القرآن كفر 3 مرات، ما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فكيلوه إلى عالمه، أخرجه أحمد. وعن عبد الله رضي الله عنه إن للقرآن منارا كمنار الطرق، فما عرفتم فتمسكوا به وما أشكل عليكم فردوه، رواه الهروي. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، رواه الهروي 178. والواجب لزوم السنة واعتمادها إذا ثبتت كاعتماد القرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي كالقرآن. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته فيقول دعونا من هذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وعن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي بسند حسن. وفي رواية ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أخرجه أبو داود. وعن الأوزاعي عن مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني أنه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا حسبنا القرآن فعلم أنه ضال. قال الأوزاعي وذلك أن السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ القرآن قاضيا على السنة، رواه الهروي في ذنب الكلام، يعني أنها شارحة له قاضية ببيانه. وعن الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على القرآن فقال ما أجسر على هذا ولكن السنة تفسر القرآن وتبينه، رواه الهروي 221. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال إذا سمعت أحدهم يقول لا نريد إلا القرآن فذاك حين ترك القرآن رواه الهروي 220. وعن الأوزعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن والسنة ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن، رواه الهروي 224. وعن مجاهد رحمه الله فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة رسوله، رواه الهروي 228. وعن وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبض إلى سنته. وقال وكيع وإلى رسول الله ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته. رواه الهروي 230. وعن الحسين بن حرب عن الحسين بن بشر الأدمي قال قال لي يا حسين، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ما هو بعد الكتاب؟ قلت السنة. قال صدقت، كان جبريل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يختلف إليه بالكتاب. رواه الهروي 240. وعن الحسن قال بينما عمران بن حسين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، فقال له عمران أرأيت أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت تحدثني عن الزكاة في الإبل والذهب والبقر وأصناف المال؟ لكن قد شهدت وغبت. ثم قال له فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة كذا وكذا، فقال أحييتني أحياك الله يا أبا نجيد. ثم قال الحسن فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. وفي رواية أبي نضرة قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه فجعل يحدثنا، فقال رجل حدثنا عن كتاب الله، فغضب عمران وقال إنك أحمق، ذكر الله الزكاة في كتابه فأين في 205 دراهم، وذكر الله الصلاة في كتابه فأين الظهر والعصر 4 حتى أتى على الصلوات، ذكر الله الطواف في كتابه فأين بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7، إنما يحكم ما هناك وتفسره السنة. رواه الهروي 249-250. وعن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال قوم سوء، فقام أحمد أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته. رواه الهروي 241. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا أيها الناس، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه القرآن وفرض عليه الفرائض وأمره أن يعلم أمته، فبلغ رسالته ونصح لأمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وبين لهم ما يجهلون، فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الهروي 247. وعن جابر قال كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينه لنا كما أمره الله، قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. رواه الهروي 253. قال أبو عمر بن عبد الله في كتاب العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وصح عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدهن به، وما أحدث بعدهم لم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم نسلم له ولم نناظر كما لم يناظروا، ورواها السلف وسكتوا عنها وكانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. انظر تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة صفحة 38. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دم رأسه،

وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاستغلال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلا عن علمائهم والاستمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر الكلام وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود وأحمد في المسند من حديث معاوية. قال الأوزعي: الأغلوطات شداد المسائل وصعابها. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. وعن تشقيق الخطب فقال: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. وقال: إن من البيان لسحرا، رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عمر. وقوله إن من البيان لسحرا رواه البخاري. وعن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، رواه أحمد. وقال ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام: قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا يرى أحد النظر في الكلام إلا في قلبه دغل. وقال الإمام الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، لا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والمتفقه فيه. وقال أحمد بن إسحاق المالكي: أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري لا تقبل له شهادة، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تماد عليها استتيب منها، انتهى. انظر تحريم النظر في كتب الكلام صفحة 41-42. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.